السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ مع كتاب 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ، واليوم الجزء 18، سورة المؤمنون وسورة النور وأول ربع من سورة الفرقان. طيب، بسم الله. سورة المؤمنون طبعا إخواني يعني بتتكلم عن صفات المؤمنين. سورة المؤمنون بتتكلم عن صفات المؤمنين، فبدأت قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، إيه أول صفة المؤمنين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، كيف أخشع في الصلاة؟ من أكبر أسباب الخشوع في الصلاة عارفين هي؟ قال تعالى الآية بعدها والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى يجب أن احنا نعرض عن اللغو. اللغو هو الكلام هي اللي هو ليس له فائدة. فعارفين احنا نتوقف كم نص ساعة تتكلم مع فلان كلام فاضي يعني خلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الموضوع ده مش همك انت بتقعدش على المعاشة ترغي فيه وتقعد تتحكي فيه، هو ده اللغو يعني. فدي بعض صفات المؤمنون يعني في البداية. طيب، في آية 12 بيقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. طيب، ايه السلالة؟ السلالة يعني يفهم كثير جدا من المسلمين ان السلالة هنا معناها سلالة الانسان، سلالة الطيور، سلالة الحشرات اللي كنا خدناها في العلوم، لكن لا، المقصود هنا السلالة اي استلة واخذ من الطين. يبقى موضوع سلالة هنا الناس تفهم ان هي السلالة اللي هي سلالة الانسان وسلالة الطيور وسلالة الحيوانات والحشرات وكده، لا، السلالة هنا اي استلة واخذ من جميع الطين. تمام كده، سبحان الله، اخذ من الطين، والطين ده انواع، في منه كانت حته خبيثه طلع انسان خبيث، في حته طيبه طلع انسان طيب، في حته منوره كده انسان منور بطاعه الله، في حته الى غير ذلك. دي الايه الاولى، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. فايده في الايه دي برضو ان الانسان فينا مركب من مركبتين، من طين ومن روح. صح كده، الانسان فيه الروح. طب لو لو ماتت الروح، لو الروح اتشالت يعني الانسان هيموت. طيب الطين، اذا واحد مثلا عزك الله قطع كده من اول هنا من اول بطنك لحد تحت هتموت. طيب يعني الانسان مهمين، يبقى لازم انت احنا بنفضل نغذي جسمنا طعام وشراب عشان ما نموتش. صح كده، الناس بقى مهتمه بالجسم اكثر من الروح، فيجب ان احنا نهتم بالروح كمان اكثر من البدن. طب ازاي نهتم بالروح عشان ما تموتش؟ بان احنا نصلي، ان احنا نقرا في سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان احنا نذكر الله، ان احنا مثلا نطلب العلم، ان احنا نقرا قران. انت كده بتزود الروح بتاعك، فبتحس بقى انك انت مسلم صح، وبتدوق طعم العباده. فهو ده المقصود، ان الواحد ما يهتمش بالجسد فقط بل يهتم بالروح ايضا بل اكثر. سورة المؤمنون آية 20 قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ هنا للآكلين أي للإئتدام، الإئتدام اللي هو حابب نغمس بيها كده، عارفين انتوا حد بيغمس بزيت زيتون، حد كاله قبل كده؟ ايوه. فالله عز وجل بياخد ذلك دي وصبغ للآكلين، اللي ياكل بزيت الزيتون. وعلى فكره ده مفيد طبيا، ده مفيد طبيا. تمام، فالصبغ للآكلين هنا مش الصبغه، الانسان يفتكر كلمه الصبغه عن الصبغه، فدي من المعنى اليمنيه التي قد تفهم خطا. هنا يعني قال يعني ان هذا الخبز ينغمس فيه ويصبغ ثم ياكله الرجل. طيب، سوره المؤمنون ايه 29 قال تعالى وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. المنزل هنا يفهمه بعضهم بيتا، يعني يا رب انزلني بيتا مباركا، والصواب اي انزالا، سواء في اي مكان يا رب اجعل فيه البركه. ان انا هروح مثلا الغيط اجعل يا رب فيه البركه، هروح مثلا البيت اجعل فيه البركه، اي انزال يعني انت بتنزل فيه بتحل في هذا المكان ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك. وعايزين ندعو الله كثيرا بهذا الدعاء، وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه 60 سوره المؤمنون قال تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. يعني ايه يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله؟ يعني قالت سيدة عائشة رضي الله عنها: أهم يا رسول الله الذين يشربون الخمر ويزنون، يعني بيفعلوا كده وقلوبهم وجل يعني خايفين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون ويفعلون كذا وكذا من الحسنات ويخافون ألا يقبل الله منهم. واضح كده؟ يبقى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون كل الحسنات وهو خايف أن الله عز وجل ما يقبلش عمله. ده وارد أن حد يعمل حسنات والله عز وجل ما يقبلش عمله، ما شروط العمل ما تكونش تتحققت فيه أو غير ذلك، لكن الله عز وجل يغفر رحمه ويقبل. لكن شوف المؤمنين بيخافوا أن الله عز وجل ما يقبلش العمل، فالإنسان يعني يفعل العمل بإتقان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. طيب، لذلك الحسن البصري أخواني في تفسير القرطبي هنا بيقول كما عند المشي، قال: لقد أدركنا أقواما، الحسن البصري اللي بيحكي بيقول: لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. يعني بيقول الحسن إن احنا أدركنا أقوام كانوا خايفين أن الله سبحانه وتعالى ما يقبلش حسناتهم، زي ما احنا بنعصي الله سبحانه وتعالى وخايفين أن احنا نتعذب عليها، يعني كأنه ما يتعذب على حسناتهم. سبحان الله العظيم. دي سورة المؤمنون باختصار، يعني الآيات التي قد تفهم خطأ. ندخل على سورة النور آية 25. ماشي. آية 25 قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قال: فهم بعض الناس معنى كلمة دينهم أي عبادتهم، والصواب أن الدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، إن ربنا عز وجل يوفي الناس دينهم الحق. يعني دينهم الحق اللي انت كنت بتدين به في الدنيا، اللي بيعبد بوذا واللي بيعبد الصنم واللي بيعبد الحجر واللي بيعبد الصليب واللي بيعبد الإنسان واللي بيعبد الملائكة واللي بيعبد عيسى واللي بيعبد الله سبحانه وتعالى، هو ده كله ده دين، لكن طبعا الثانية أديان باطلة. فيومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني الحساب العدل، كما قال تعالى: مالك يوم الدين. ايه يوم الدين؟ ايه يوم الدين؟ يوم الآخرة الحساب يعني. تمام كده، صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، آية النور 29 قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. المتاع هنا مش المقصود هي العفشة بتاعتنا احنا، لا، يبقى المقصود هنا أي الانتفاع والتمتع. يعني مش شرط انك انت تستأذن لما تدخل الحياة دي. زي ايه؟ طيب المستشفيات مثلا، واحد داخل مستشفى لازم يستأذن هنا؟ لا، داخل عادي البوابة مفتوحة. واحد داخل مثلا الكلية بتاعته أو المدرسة بتاعته مش عليها أي شيء، فهو ده المقصود. لكن إن الله عز وجل قبلها قال: وإذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية طيبة. فيعني سلموا على أنفسكم، يعني تسلم على أخوك، ولو ما وجدتش حد في البيت تسلم على نفسك بالفعل، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون أن الشيطان بيخرج لما تدخل البيت وتلقي السلام. ماشي. آية النور آية 31. آية 31 قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الكلام هنا للنساء. وليضربن بخمرهن. عارفين الخمر بتاع المرأة صح؟ عارفين الخمر؟ طيب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فين الجيب هنا؟ فين جيب الرجل؟ الجيب تحت صح؟ لا، ده مش الجيب ده خالص. تمام، ده اسمه شق. الجيب اللي هو ده، اصل زي الخمار بتاع المرأة لازم يفضل ينزل مثلا لحد ينزل كده عند رجلها مثلا، الخمار هو اقصى هنا مثلا. تمام، فالمقصود: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اي على صدورهن. يبقى المرأة يجب فرض ان هي تغطي الحتة دي كده كلها. تمام كده، سواء بالنقاب او بالحجاب، لكن اللي هي الطرحه اللي هي العاديه كده والمراه تخرج، ده تبرج وحرام، لا يجوز ده. خلاص كده ماشي. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه 33 قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يعني ايه والذين يبتغون الكتاب؟ الذين يبتغون الكتاب هنا اي ان واحد يكون عبد، واحد عبد وعايز يكاتب مين؟ سيده. يقول له: خلاص انا هشتري نفسي منك بكام؟ يقول له مثلا ب 100 ألف. خلاص تدي انت كده فترة خلاص هو ده اشتغل وهديك المئة ألف. أول ما اديك المئة ألف انت ماشي دعوة الفلوس دي اشتغل ازاي بيها، أول ما اديك مئة ألف انا كده حر. فهو ده المقصود، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم يعني من العبيد فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه خيرا. وهل الأمر الوجوب أو الاستحباب في تفصيل يعني. آية 35 قال تعالى الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الله نور يا أخواني يعني أي الذي ينور السماوات والأرض، والذي ينور قلبك سبحانه وتعالى إذا عرفته. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكاة هنا أي قوة، شباك صغير مسدود، عارفين الطاقة هي الطاقة كده، هو ده إيه؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة، المشكاة اللي هي طاقة خلاص كده. وقال وهي أجمع للضوء، وهي أجمع للضوء كمشكاة فيها مصباح. الطاقة دي، الطاقة دي فيها فتيلة بتنور أكثر، فمجمع فين في الطاقة دي في المصباح. هكذا قلب المؤمن سيأتي منور، منور بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالحياة الطيبة والسعادة إلى غير ذلك. آية 63 قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يا بقى المفهوم هنا ليس منادى، قال ليس المراد بالدعاء هنا الطلب، ولكن المقصود يعني يا اخواني يعني لما النادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لا نقول له يا محمد، معلش بنشوفوها دي ولا، وقال محمد عليه الصلاه والسلام يا عم محمد يلعب معاك عليه الصلاه والسلام، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال محمد رسول، ما ينفع قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما قال محمد بس ده مش من الادب خلاص. وهل يجب ان احنا نقول كل ما نقول سيدنا محمد؟ لا، لان بعض الصوفيه بيقولوا لازم تقول سيدنا محمد كل ما تقول محمد، ودي لم يثبت عن السلف ابدا. هو نعم سيدنا وسيد ابونا عليه الصلاه والسلام، قال انا سيد ولد ادم، لكن لا اقويش انك سالت لي صلى على رسول الله، احسنت كده صح. بصوا كلمه، بصوا حديث التشهد ان احنا نقول ايه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بس. لكن موضوع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني في الصلاه ليس بحديث اصلا، ليس بحديث اصلا، ومع ذلك كان سيده في الصلاه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرنا بذلك ولا الصحابه امرنا بذلك. الشاهد ان انا برضو كل ما اتكلم اقول لك ايه، ما ينفعش اقول قال رسول الله، لازم نقول قال سيدنا محمد رسول الله، ده اسمه تكلف بارد لم يرد عن حد من السلف خلاص. طيب فشاهدنا احنا نبدل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك. قد يعلم ما انتم عليه، قد يعلم سبحانه وتعالى هنا قد للتحقيق وليس ايه للشك، اي هو عالم بما انتم عليه مشاهد له سبحانه وتعالى، لا يعزم عنه مثقال ذره، يرى ما في قلبك ويرى افعالك ويرى اقوالك سبحانه وتعالى. بس ان شاء الله نكمل غدا، جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل منا ومنكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو حد معاه سؤال يتفضل.